بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه الآيات أتت بعد بيان هذه المنة التي من بها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بنصره على الأعداء، وكذلك بتأييده بالمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع وألف بين قلوب المؤمنين. وهذه الألفة تمت لالتفافهم حول كتاب ربه سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الإسلام كانت عداوة شديدة بين الأوس والخزرج، ومعارك طاحنة بين الأوس والخزرج، ولكن انقلبت هذه العداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام إلى محبة شديدة وإلى أخوة إيمانية بعد الإسلام. فالإسلام يتغير من خلاله النفوس، الإسلام تتغير من خلاله النفوس، وتطهر النفوس من الشرك والإلحاد والمخالفات والأثام والمعاصي. فكانت هذه الألفة كما قال ربنا سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. حتى نتعرف على نعمة الله سبحانه وتعالى ونعمة الأخوة الإيمانية، وأنها ليست بالأمر السهل الميسور، لكنها قلوب ائتلفت على كتاب ربها سبحانه فاجتمعت هذه القلوب حتى لو تباعدت الأبدان. وفي المقابل انظر إلى حال الكفار، فقد تجتمع الأبدان ولكنها قلوب متناكرة متنافرة، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال وكما بين ربنا سبحانه. فالله تعالى هو المصرف لهذه القلوب، هو المقلب لهذه القلوب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فربنا سبحانه وتعالى منى بهذه المنة ألا وهي الأخوة الإيمانية. وكما ذكرنا في بداية الصورة، كادت أن يحدث ذلك التصدع في هذا البنيان وفي هذه وفي الأخوة الإيمانية، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بإبعاد ذلك السبب الذي كان من الممكن أن يحدث ذلك الشرخ أو التصدع في هذا الكيان الإسلامي. فافتتحت الصورة كما بينا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بينت هذا البناء الإيماني بالنسبة للمؤمن. من المؤمن؟ يبقى في معيار نستطيع من خلاله أن نزن ما نحن عليه من إيمان. فقد يظن الإنسان في نفسه الصلاح، وقد يظن الإنسان في نفسه التقى والإيمان، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المعيار: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فقد يتسلل الشيطان إلى النفس، وعلى ذلك بيظن الإنسان في نفسه الصلاح، يبقى الشيطان قد يريك أنك على صلاح وأنك على تقوى وأنك على إيمان، لكن من رحمات الله عز وجل أنه وضع لنا موازين ومعايير من خلالها نزن ما نحن عليه، أين نحن من الإيمان، أين نحن من حقيقة الإيمان. فهذا ما بين لنا ربنا سبحانه، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء الذين حققوا الإيمان. وكما ذكرنا قبل ذلك أنهم قاموا بإتمام هذه العبادة التي أمرهم بها ربنا سبحانه وتعالى، خاصة العبادات القلبية. فبداية الآيات تتكلم عن تحقيقهم للعبادات القلبية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى الخوف من الله سبحانه وتعالى، خشية هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، مع كل آية يبقى بيرقى في سلم العبودية والإيمان، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله كما ذكرنا قبل ذلك هو ثمرة الإيمان، هو ثمرة الإيمان. ثم أرشد ربنا سبحانه وتعالى وبين أنهم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم ربنا سبحانه وتعالى. هذه الصلاة علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، ولابد من تمتين وتقوية هذه العلاقة. وإنفاق المال هي صورة للإحسان، إحسان الإنسان مع خلق الله سبحانه وتعالى، وأن يواسي الناس بما أعطاه الله عز وجل من مال. فالله تعالى كما بين، وهذه المنة على الرسول والذي أيدك بنصره، وما النصر إلا من عند الله. ودايما كده نتذكر غزوة بدر، وإن غزوة بدر من ناحية الموازين الحسية الكفة الراجحة للكفار على المؤمنين كعدد وتجهيزات، وبالإضافة إلى النفسية التي خرج بها الكفار، ولكن كيف أن الله تعالى أيد المؤمنين. وتأييد الرب سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم أخلصوا وجردوا هذا الدين لله سبحانه وتعالى، يبقى جردوا هذا الدين لله، وده كما ذكرنا ده الجندي المسلم الذي يقاتل، يبقى لابد من إعداده. هذا الإعداد تم تزكية النفوس وتربى هذه التربية النفسية الإيمانية الصحيحة، وكذلك تراه مقبلا مقدما على الذب عن دين رب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين بماله ونفسه لهذه التربية الصحيحة. يبقى إيمان صحيح لا شائبة في ذلك، وأعمال أو عبادات يتممها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، والوجهة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجندي المسلم الذي لو دخل في المعركة لأيد بنصر الله سبحانه وتعالى وبجند الله سبحانه وتعالى، والذي أدك بنصر المؤمن وألف بين قلوبهم. يبقى نعمة كده، نعمة الأخوة. ولذلك من ضمن السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يظلون الله في ظل يوم يظل لا ظل إلا ظله، رجلان تحب في الله. يبقى قوة إيمانية وتحب في الله، تلفت هذه القلوب واجتمعت على ربها سبحانه وتعالى. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو الإنسان حيزت له الدنيا وحذافيرها ما استطاع أن يؤلف بين قلبين، ما استطاع أن يؤلف بين قلبين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله عز وجل كافيك، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل لرد كيد الكائدين، وأن الله تعالى يرد كيد الكائدين في نحورهم. وكما بين وكما ذكر سبحانه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وذكرنا كيف أن الكفار كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يبقى المؤمن مطمئن فعلا بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مطمئن قلبه ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى كفيه، وأن الله تعالى يدفع عنه، وهو المتكفل سبحانه أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. فلذلك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله، وربنا سبحانه وتعالى أيضا المتكفل بدفع ذلك المكر عن المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يبقى تحريض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال وعلى الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. ودي مهمة ودي قضية بيحيا الإنسان من أجلها، هو أن يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى. المسلم بيسعى لتحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يضن لا بمال ولا بوقت ولا بنفس من أجل الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أيضا حمل المسؤولية في نشر ذلك الدين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ومر علينا في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد أمامه 10 من الكفار، المؤمن الواحد أمامه 10 من الكفار، لا يفر من أمامهم لا يفر. ومرت علينا الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن عدم فرار المؤمن من الزحف وثبات المؤمن عند لقاء العدو. قلنا وهذا الثبات لأن المؤمن وعد بإحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة، يعني لو انتصر كانت الغنيمة، لو أصيب كانت الشهادة، ففي كلا الأمرين يسعى لذلك الأمر، وهذا من نعم الله عز وجل على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يبقى ممنوع الفرار من الزحف، هذه من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى الثبات في مواجهة العدو. والمؤمن لا يفر، لماذا نفر؟ لما نفكر كده، طب لماذا حنفر من العدو؟ لماذا نفر؟ وعد المؤمن إحدى الحسنين، طب لماذا يفر؟ يبقى هو طالب للأولى وطالب للثانية، يعني إن لم تأتي الأولى النصر والغنيمة أتت الثانية وهي الشهادة، وهذه كرامة، كرامة للمؤمن أن ينال هذا الرزق الوفير من رب سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد من خصال. يا أيها النبي حرض من عقدة يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى المؤمن مقابل كده لو كان 10 من الكفار يقاتلون المؤمن لا يفر منهم. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يبقى الإيمان بيأتي ثبات، الإيمان بيأتي بالثبات، وقوة الإيمان بتبقى قوة محركة دافعة. إقبال المؤمن هم يقبلون على الحياة، أما المؤمن فهو مقبل على الموت، معادلة، يبقى هذه معادلة، هم أساسا يفرون من أجل الحياة، لكن المؤمن تراه يعني مقدما على الموت في سبيل، يتمنى هذا رزق وفير من الرب سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم كان من أحوالهم يعني أن الرجل بيكتتب هو ولدي، وإذا خرج السهم على ولدي الأب يعني يطلب من الابن أن يتنازل عن ذلك الأمر، لأن شهادة، وما كان الابن يتنازل أبدا عن ذلك الأمر، لأنه يعلم هي الكرامة، الشهادة في سبيل إيه الكرامة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوددت أن أقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، ده تمني المستحيل، لكن الأمر ده بالنسبة للشهادة لما فيها من كرامة. وما يتمنى إنسان أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا إلا الشهيد، لما ينال من هذه الكرامة، يود لو عاد مرة ثانية ليقاتل في سبيل الله حتى يقتل. ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الكافر طبعا الرعب يتسلل إلى قلبي، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يبقى حداجة الكافر كده مهزوز مهزوز، والكافر لن تجد عنده اتزان، حتى لو وجدت الكافر كده كخلقة هي خلقة عظيمة، لكن في الحقيقة الرعب ملأ قلب ذلك الكافر. مهما كانت قوة السلاح المادي التي في يد ذلك الكافر، فعلى ذلك يد ضعيفة، يد الكافر يد ضعيفة، لأنه حتى لو كان بيقاتل على عقيدة عقيدة باطلة، لكن الله عز وجل يجعل ذلك الخوف يتسلل أو الرعب يتسلل إلى قلبي. سألقي، والله تعالى هو المتكفل بذلك، يعني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الآن خفف الله عنكم، ربنا سبحانه وتعالى خفف ذلك الحكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الله تعالى يؤيد هذه الطائفة الصابرة المحتسبة التي تقاتل وتدفع عن دين ربها سبحانه وتعالى. خفف الله عز وجل الحكم، فأصبح المؤمن لا يفر من 2 من الكفار. يبقى لو كان المؤمن يقابل 2 من الكفار لا يفر من أمامهما، ولكن لابد من الثبات والإقدام، لنعلم أن الإيمان بيعطي الإنسان قوة بدنية حقيقية. إيه اللي تغير؟ ما الذي تغير؟ هل الإيمان زاد به المؤمن عضوا من أعضاء؟ أبدا، ولكن هو الإيمان بيربط به على قلبه وتراه مقدما على القتال في سبيل الله والذب عند رب سبحانه وتعالى. فالإيمان يبقى ليه أثر حقيقي على البدن، ليه أثر. يبقى لو تصورنا هذا رجل كافر دخل الإيمان، دخل الإيمان، بمجرد أن دخل الإيمان أصبح الآن لا يفر من 2 من الكفار. طب إيه اللي جد عليه؟ الإيمان. فالإيمان قوة بدنية حقيقية، قوة بدنية حقيقية، هذا هو حال الإيمان، هذا هو حال الإيمان. يبقى ليه تأثير، تأثير حقيقي. يبقى الإيمان له تأثير حقيقي على الأبدان، على الأبدان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمن لا يفر أمام 2 من الكفار، والله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى يؤيد هؤلاء بنصره وبتأييده سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ما كان نبي أن يكون له أسرى. قصة يعني الأسرى في بدر معلومة، لما وقع ما وقع من الكفار في أسر وفي أيدي المؤمنين بعد انتهاء المعركة، فلم ينزل الحكم بعد، فترى كيف يكون التصرف، كيف. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، فكان رأي عمر رضي الله عنه وارضاه هو ضرب أعناق هؤلاء، ضرب أعناق هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الفداء. الفداء يبقى مال هيدفع مقابل أنه يترك ذلك الأسير يعود إلى بلدته، لهذه الحاجة الشديدة للمال. ذكرنا أنهم هاجروا مكة المدينة وتركوا الأموال، وكان السبب للخروج لغزوة بدر كان السبب هو من أجل عير قريش عوضا عن الأموال التي فقدوها، ليس من أجل السلب ولا النهب، ولكن من أجل عوض، هذا عوض عن الأموال التي تركوها عندما أجبروا على الإجرة من مكة إلى المدينة، وأن الكفار أمروهم بترك هذه الأموال. فكذلك أيضا طلبوا المال لهذا العوز والحاجة، لأن المهاجرين هاجروا وما معهم شيء، ما معهم شيء، فيحتاجون إلى المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، ده بالإضافة إلى إعطاء هذا الفرصة للحياة، عسى أن يدخل إلى الإسلام والإيمان. فكان هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتنزل الآيات بالعتاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين أيدوا ذلك الأمر. قال: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كان المفترض هو قتل وضرب أعناق هؤلاء، يعني ابتداء، يعني مش بعد ما هنؤسر هؤلاء هنقتلهم، قتلهم ابتداء. طالما تمكننا منهم في الحرب كان لابد من قتلهم. هؤلاء صناديد الكفر، يعني صناديد الكفر من قريش خرجوا في هذه الغزوة، وكانت هذه معاتبة من الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، لأنهم اختاروا أمسكوا وقبضوا على هؤلاء كأسارة، وأيضا تصرفوا بالفداء، وكان المطلوب هو لا يقع أحد منهم في الأصل. كان المفترض طالما تمكننا من رقابهم كان لابد من قتلهم. وقتل هؤلاء له أثر، له أثر بعد ذلك في نفوس الكفار جميعا، يبقى هيدخل الرعب وكذلك يفكرون في هذه المسألة. وكذلك أيضا هؤلاء صناديد الكفر، صناديد الكفر. فربنا سبحانه وتعالى عتب على الرسول ما كان به أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، كان لابد أن يقوم بقتلهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فين عرض الدنيا؟ لأنهم طلبوا الفداء، طلبوا الفداء، والله يريد الآخرة، التمكين للدين. كان التمكين حيحدث بهذه الصورة، لأن الرعب حيسيطر على الكفار، الرعب حيسيطر على الكفار. والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق، لولا أن الله تعالى قضى وقدر أن تكون الغنيمة هو مال يتمتعون به، لا كان الحكم حكما آخر. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الغنائم، والغنائم لم تحل إلا لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحل لها غنائم. وكانت الغنيمة في الأمم السابقة إذا انتصر المؤمنون على الكفار يقومون بتجميع الغنيمة، ثم تنزل نار من السماء تأكلها. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا باب من أبواب الرزق، جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. يبقى الخير أو الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وذكرنا أن الغنيمة بتقسم أربعة أخماس، الغنيمة تقسم على الغازين، الفرس سهمان والراجل له سهم، وخمس الغنيمة بتقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى فيها سعة على المؤمن، وهذا باب من أبواب الرزق للمؤمن، هذا رزق حلال، جعل الرزق تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان ده قبل ما ينزل الحكم في المسألة. فقال الله تعالى تريدون عرض الدنيا، بعرض الدنيا لهم طلبوا المال، طلبوا المال، والله يريد الآخرة. يبقى التمكين للدين يتم عن طريق قتل هؤلاء، دي أول حرب تمت بين المؤمنين بين الكفار، وخرج صناديد كفار قريش، فقتلهم حيحدث رعب في كل القبائل، قتلهم حيحدث رعب في كل القبائل حتى لا يفكروا أبدا في الهجوم على المؤمنين. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يبقى ده رزق حلال، حلال طيب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآية نزلت أيضا في أسارة يوم بدر، في الأسارة يوم بدر، وكان من جملة هؤلاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه فداء، فداء ادعى أنه مسلم، ادعى أنه كان مسلما، يبقى كان مسلما قبل الخروج، ولكنه خرج وكأنه كان مكرها. فلما طلب الفداء ادعى أنه مسلم، ولكن فرض عليه أيضا الفداء. والله تعالى أنزل هذه الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى لو كان فعلا، يبقى هو قال الكلام ده هو بصدق وفعلا هو آمن برب سبحانه وتعالى، الله عز وجل تكفل بهذا العوض، تكفل بعوض ما أخذ منه. لذلك قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يبقى أخذ منه ذلك المال كفداء، الله عز وجل سيخلف عليه بمال آخر طالما كان فعلا هو على الإيمان، طالما كان فعلا على الإيمان. لكن الموطن ده هو أعلن الإسلام ودع الإسلام بعدما وقع في الأصل، فعند ذلك حنقيم عليه الأمر إن هو يدفع الفداء ويفدي نفسه حتى لا يقتل، وبالتالي لا يقبل منه القول الثاني. وربنا سبحانه وتعالى تكفل بهذا العوض لو كان فعلا مؤمنا، والله عز وجل أعلى. يبقى يدفع الفداء ويدين بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك يبقى لو كان حد منهم أراد الخيانة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف مكننا من رقابهم؟ كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى، يعني كيف تمكننا من رقابهم؟ فلا تخشى من خيانتهم، يبقى لا تخشى من خيانتهم. كما بينا لو أرادوا بالسلم والمصالحة والموادنة أرادوا بها الخديعة، فربنا سبحانه وتعالى متكفل برد هؤلاء، برد هؤلاء، لكن على المسلم أن يكون ممتثل الأمر رب سبحانه وتعالى. ما فيش مجال هنا للعقل هو، مع أن الشيطان حيوحي، ممكن يتسلل الإنسان ويوحي له يعني أنهم ما أرادوا بهذه المصالحة إلا الخداع وإلا أن يكروا مرة ثانية فيقتلوكم، يا الشيطان تسلل، لكن الحكم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إنهم لو فعلا اندنحوا السلم فاجنح له وتوكل على الله، يبقى تقابل يعني طلبهم بالمصالحة والمدانة تقابل هذا الطلب بالقبول وتتوكل على الله، ويتوكل على الله فهو حسبه، ربنا سبحانه وتعالى كفيك، يبقى لن يكون هناك مضرة. يبقى على الرغم ان الانسان لو فكر بعقل كده من الممكن العقول تقول يعني كيف اعطيهم المهادنة والمصالحة وانا منتصر عليهم، يعني القوة للمسلمين عليهم، فكيف يكون ذلك الامر؟ لكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى ان طلبوا المصالحة والمهادنة فتوافقهم وتقبل منهم ذلك الامر، قلنا لان حيبقى فيها مصلحة اعطاهم الفرصة للتفكير. وصلح الحديبية رأينا منه ذلك الفتح العظيم، في صلح الحديبية يبقى كان فرصة عظيمة جدا ان دخل من كان كافرا قبل ذلك الى الاسلام، طائفة من كفار قريش دخلوا الاسلام بسبب اعطاهم هذه الفرصة. يبقى الحروب المتلاحقة لا تعطي الانسان الفرصة، لكن في مهادنة في مصالحة يبقى تعطي الانسان الفرصة في التفكير، وبالتالي كان فتح عظيم جدا ان الله تعالى فتح قلوب طائفة من الكفار بسبب صلح الحديبية اعطاهم الفرصة فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فجنحوا السلام فجنحوا توقع الله انه سمعهم، ويريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، يعني الانسان عند ذلك لا قلق ولا اضطراب في المسألة. يبقى الحكم فيها ازاي؟ ان احنا نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، مع ان الفكر ممكن يتسلل الشيطان ويوحي الانسان ان هم ما ارادوا بك الا الخداع، اقول لك تطمئن، فربك سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرك وتكفل برد ذلك المكر لو ارادوا به مكرا. ولذلك قال الله عز وجل يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. ازاي تمكنا من رقابهم؟ كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قدر الاولى يقدر الثانيه، والله عليم حكيم، حكيم سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، حكيم في أفعاله، حكيم في قضاء وقدره، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لو كان فعلا مكر وخديعة فالله عز وجل يعلم ذلك، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام لما أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون هو وهارون، فموسى عليه السلام كان يخاف من طغيان فرعون، قال لا تخاف أنني معكم أسمع وأرى، القضية انتهت، ذهب الخوف تماما. يبدأ موسى عليه السلام يقوم بهذا العرض على رب سبحانه وتعالى، يخشى من فرعون من طغيانه، يخشى من بطشه، الله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فذهب الخوف مباشرة، معي ربي سبحانه وتعالى، معي ربي، معك القوة التي لا تغلب، بس الأمر محتاج أن يبقى فيه ثقة، ثقة العبد برب سبحانه وتعالى بوعد رب سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، قوي متين سبحانه وتعالى، قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ورأينا كيف فعل الله عز وجل بالأمم السابقة، كيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم السابقة بسبب ما فعلوا وما ارتكبوا من آثام أو مخالفات، وبسبب تكذيب، بسبب أنهم كذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل في هذه الآيات أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يبقى زي كما أن الله تعالى مكننا من رقابهم، كل ذلك بحول الله وقوته، فربنا سبحانه وتعالى قدير على ذلك أن نتمكن من رقابهم لو فعلا أرادوا الخيانة، والله عليم حكيم. ثم بتأتي الآيات تتكلم عن المهاجرين وعن الأنصار وكيف أنهم قاموا بنصر ذلك الدين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبدأ الكلام عن المهاجرين، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الكلام على المهاجرين. والمهاجرون أرفع درجة من الأنصار، مهاجرون أرفع درجة من الأنصار، يتقدمون في الفضل على الأنصار. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، الكلام عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فليكن مفلحون. يبقى الكلام في سورة الحشر على أول المهاجرين، يبقى الأول الكلام عن المهاجرين الفقراء المهاجرين أولا، وده بيان لفضلهم. الكلام عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما كانت لمنزلة إخوانهم من المهاجرين، فإنهم يتقدمون عليهم في الفضل، وبالتالي لا تجد غل ولا غش ولا حقد ولا حسد في قلوبهم لإخوانهم من المؤمنين، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فربنا سبحانه وتعالى كما بين، والذين آوى ونصروا، كلام عن الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. احنا كما استمعنا للآيات في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى ولاية المؤمن للمؤمن، ويبقى الولاء والبراء، هذه قضية من قضايا الهمة، قضية الولاء والبراء دي من القضايا البارزة خاصة في القرآن المدني. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن المهاجر والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، يبقى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو الكلام عن المؤمن، يبقى في موالاة للمؤمنين، المؤمن يوالي المؤمن ويعادي الكافر، ودي من أبرز قضايا الاعتقاد في الصور المدنية. في الصور المدنية تجد الصور المدنية دائما بتتكلم عن هذه القضية، هذه القضية. فلذلك قال الله سبحانه والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا، يبقى في طائفة آمنت ولم تهاجر، ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، يبقى المفترض كانوا يهاجروا، الهجرة كانت واجبة قبل فتح مكة، قبل، فمن آمن كان لابد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. من آمن ولم يهاجر يبقى عنده نوع من أنواع التقصير، ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن طلبوا منا النصرة بس في الدين ليس على أمر آخر، وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لكن لو كانوا هم أساسا دخلوا حرب مع كفار وبيننا وبين الكفار عهد، عند ذلك لا نقوم بنصرة هؤلاء، مبادئ، مبادئ وأسس، يعني هذه مبادئ وأسس. لا نجد هذه المبادئ والأسس إلا في الإسلام، إلا في الإسلام، اعتبار هذه عهودها المواثيق. فعليكم نص إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإحنا استمع آيات والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى المنافق أخو ذلك المشرك، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا ينقتلوا لا ينصرونهم ولا نصرهم لا ولن الأدبار ثم لا ينصرون حال المنافق كده. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين في الآيات وعد الله منافقين والمنافقات والكفار نار جهنم يبقى كلهم في مكان واحد. هو منافق لما كان على الدنيا لما مات على النفاق ألحق بالكافر لا يلحق بالمؤمنين لا يلحق المنافق إلا إن تاب إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله يبقى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى المنافق في الدرك الأسفل هناك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولن تجد له نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى لو تاب ولكن لو مات عن نفاق ألحق بالكفار لا يلحق بالمؤمنين. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كما أن عقد الولاية بين المؤمنين فكذلك الكفار يعقدون أيضا الولاية بينهم. إلا تفعلوا إلا يعني أن نقيم هذه القضية إلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هيختلط الأمر. وبالتالي يعني من القضايا التي ميعت في ذلك الزمن هي قضية الولاء براء. فعلى ذلك بتجد أن المؤمن يتكلم بإخوته للكافر وهكذا بتجد مفيش قضية بقى مولاء ولا معاداة كلها حاجة واحدة كلها حاجة واحدة. هذه من أبرز القضايا قضية الولاء براء ينبني عليها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أمر عوفنا على المنكر. لكن لما تميع القضية هتجاهد مين ده التهنئة كما بنسمع كده تهنئة من ينتسبون الإسلام لإخوانهم من النصارى أو غير ذلك. أين هذه الأخوة؟ دي الأخوة إيمانية مبنى على الإيمان مبنى على الإيمان. لكن مويعة القضية دي كلها مظاهر حنراها دي نتيجة تميع القضية قضية الولاء والبراء. لذلك كما قال ربنا سبحانه إلا تفعلوه إلا أن نقم هذه القضية وإبرازها وإبراز الصور العملية الإظهارية تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي فساد بعد ذلك؟ أي فساد؟ يبقى قضية ولا براء ميعت تماما ميعت ما فيش حاجة اسمها ولا براء يعني ده في الواقع اللي موجود. يبقى لما الكفار سعوا ذلك السعي في إبعاد القضية يبقى تميعت القضية تماما تميعت فلأي شيء سيقاتل بعد ذلك المؤمن. يبقى بيجد ان دي أخوة يعني هذه أخوة بينه وبين غير المؤمن فين ده أساسا المولاة للمؤمنين والمعاداة للكافر. إن لم نفعل ذلك الأمر تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. المهاجرون والأنصار هم الذين حققوا الإيمان تكونوا التكوين الصحيح كما في بداية السورة وكان التطبيق الصحيح التطبيق الصحيح لكل القضايا التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا حققوا الإيمان. لكن كما بيّنا أن بنحقق الإيمان أولا في خاصة نفسك يبقى هذا هو المؤمن تربى تربية صحيحة وبالتالي لما هيخوض المعارك يبقى هذا هو الجند المسلم الذي يوالي في الله ويعادي في الله. هذا هو الجند المسلم الذي لا يفر من القتال ولكن تراه ثابتا في ملاقات العدو تراه مقبلا على قتال العدو يذب عند رب سبحانه وتعالى ويقدم النفس والمال. والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يبقى كذلك أيضا من آمن واتبع هؤلاء من المهاجرين والأنصار من آمن بعدهم وهاجر وجاهد معهم أيضا فأولئك منهم يبقى الذين اتبعوهم بإحسان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان هذه الأخوة ينبني عليها حقوق منها التوارث، بناء التوارث، لغاية لما نزلت الآيات أن الميراث كما حدد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون بين العصبات حسب إقرابات، فأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. يبقى الكلام ده حكم ده بالنسبة للميراث، لأن كان هذه الأخوة بينبني عليها حقوق منها التوارث. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، بناء على الأخوة دي كان من ضمن الحقوق التي عليها هو التوارث بينهم، يبقى المهاجري يرث الأنصاري وهكذا. فتنزل الآيات بعد كده أن ترفع ذلك الحكم، وهذا الحكم لكل العصبات والقرابات، وأولو الرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وهكذا انتهت وختمت هذه الصورة ببيان حقيقة الإيمان من خلال التطبيقات العملية، من خلال التطبيقات العملية. يبقى الإيمان ده مش حاجة وقرت في القلب ووقفنا عند هذا الأمر، ولكن التطبيق هو الذي دفع وحرك أولاء لكي يقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويبذلون المال والنفس نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى أحوال العباد، يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ما يكون عليه من أحوال وهيئات، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، فلا بد من مراقبة الرب سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نفعل، لابد من مراقبة الرب المعبود، ولابد من السعي لتطهير النفس من الداخل. فربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.